إِنَّ man.

السميع العليم. اتب علينا انك انت التواب الرحيم. واغفر لنا وارحمنا انك انت الغفور الرحيم. واختم لنا منك بخير اجمعين. اللهم انصرنا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الفاتحه لوالدينا ووالديكم وامواتنا واموات المسلمين.